رحيم تسجيلات السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام حول مواقع الموضوعات التي تناولتها القوانين في كتب الفقه، فذكرنا ما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الخارجي والأسس التي أرساها الإسلام في هذا الباب. ثم هناك أيضا قضايا تتعلق بالقانون الدولي مثل أشخاص القانون الدولي، أما في الإسلام فهي دار الإسلام أو الدولة الإسلامية، ثم السيادة ورعاية الدولة، وهذه تتعلق بأحكام أهل الذمة الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية، ثم الإقليم، ثم طرق اكتساب الإقليم وفقده، أيضا هذه مما أوسعه الفقهاء دراسة وتصنيفا، ثم المسؤولية التعاقدية وطرائق فض المنازعات، وأيضا بالنسبة للقانون الدستوري أيضا نفس الشيء في الشريعة الإسلامية ما بين موسع ومضيق، العلماء صنفوا فيه كثيرا، كذلك القانون الإداري وألفوا في ذلك كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، كذلك الفقه الجنائي والقانون المالي والقانون المدني والقانون التجاري، دخل كلها في أبواب المعاملات، ثم قانون المرافعات، وهذا نجد في أبواب القضاء والدعاوى والشهادة. ثم يقول: لماذا لم يقسم الفقهاء الفقه كما قسمه رجال القانون الوضعي؟ يقول: لم يعنى الفقهاء في العصور الماضية بتقسيم الفقه وتبويبه على النحو الذي قام به رجال القانون الوضعي في العصر الحديث، لانعدام الفائدة المترتبة على هذا التقسيم في نظرهم، حيث لم يكن عندهم قضاء متنوع يختص كل نوع منه بالفصل في دعاوى خاصة، ولم يكن هناك إجراءات مختلفة في إثبات الحقوق، فالقضاء موحد والإجراءات تكاد تكون واحدة، والقاضي يحكم في كل نزاع يرفع إليه، لأن القاضي كان يشترط فيه شروط تقترب من شروط الاجتهاد، وبالتالي يكون متمكنا جدا في الشريعة كل أبواب الفقه، بحيث أن كل أنواع القضايا ترفع إليه ويفصل فيها سواء أحوال شخصية أو مواريث أو كذا أو كذا، فالإجراءات واحدة، القضاء نفسه موحد، القاضي يحكم في كل نزاع يرفع إليه، لا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالدماء والأعراض وغيرها. ثم يقول: القانون الذي يتحاكم إليه المسلمون هو الشريعة الإسلامية والفقه المنبثق عنها، لكن الشريعة الإسلامية أوسع وأشمل مما يريده الأوروبيون بالقانون، فالقانون الإسلامي يشتمل على كل الموضوعات التي تبحث فيها القوانين الوضعية، لكنه يزيد عليها موضوعات أخرى لم تتعرض لها هذه القوانين. لذلك المستشرق نيل نيلو يرى أنه لا يوجد في لغة العرب مصطلح يقابل كلمة فقه مقابلة تامة. يقول: لغة الغرب كلها لا توجد فيها كلمة توافق وتكافئ كلمة الفقه كما بمعناها الشامل في الشريعة الإسلامية مقابلة تامة. هل يعرف بتترجم كلمة فقه إيه في الإنجليزي؟ jurisprudence، يعني كلمة تتعلق فقط بجانب القانوني، لكن مش زي كلمة فقه لما بتحط في إيه. فذلك بأس المستشرق يقول إن كلمة القانون كلمة قاصرة جدا بالنسبة لكلمة الشريعة، فمن الظلم أن يعبر عن الشريعة بأنها القانون الإسلامي، ويعلل قوله هذا بأن كلمة فقه تعني الشريعة الإسلامية التي تبحث عن علائق المسلم بالله وبنفسه وبسائر أبناء جنسه، ثم يخلص إلى القول بأن الفقه يشمل أكثر مما يراد بالقانون عند أهل الغرب. يقول نالينو: ففي الفقه تذكر العبادات وهي تشتمل على أشياء منها ما هو عندنا من الحقوق العامة كبعض مسائل الخراج وزكاة المعادن وغيره، هذه دخلة في العبادات، عبادة الإيه؟ الزكاة والركاز ونحو ذلك. وتذكر في الفقه أيضا مسائل الأسرة والأحوال الشخصية والوراثة والحقوق المالية ومن جملتها الأوقاف وآداب القاضي والحدود اللي هي العقوبات والسير اللي هي القوانين الدولية في السلم والحرب. ثم يقول: ففي الفقه الإسلامي يوجد ما هو في نظر الغربي من المسائل الدينية، الأيمان والنذور والذبائح العادية، حتى العادات الطرعية للأكل والشرب وكذا في أحكام شرعية لأنواع الطعام كما هو معلوم، الأضاحي للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومسائل ما يحل ويحرم من الأكل والشرب، ومسائل صيد البر والبحر واللباس والزينة. يعني حتى كلام هذا المستشرق كلام قاصر، لأن الشريعة أوسع من هذا بكثير. لقد عانى بعض الباحثين في العلوم القانونية القانون الإسلامية إذ وجدوا فيه هذا الشمول والاتساع، وقد كان خطأهم أنهم جعلوا القوانين الغربية هي المقياس الذي تقاس به بقية القوانين والشرائع. ونحن نوقن أن هذا الذي عدوه عيبا في القانون الإسلامي إنما هو سر من أسرار كماله، ذلك أن الشريعة الإسلامية ترسم للفرد المسلم والمجتمع المسلم مسارا واحدا لا تتعارض أحكامه ولا تتضارب جزئياته، لأن الفرد والمجتمع كلاهما يخضع لحكم الله تبارك وتعالى في كل أموره وأعماله. ممن تنبه إلى هذا المستشرق الفرنسي بوسكه في مقال له بعنوان سر تكون الفقه الإسلامي وأصل مصادره، حيث يقول إن القانون الإسلامي يشمل من حيث المبدأ كل حياة المؤمن وكل حياة الجماعة المسلمة، ابتداء من أحكام الاستنجاء وقضاء الحاجات الطبيعية أو الصلاة، حتى قواعد الجهاد والحرب والزكاة مارا بالزواج والبيوع والوصايا. انتهى كلامه. إن عدم إدراك هذا الفرق بين القانون الإسلامي والقانون الوضعي أوقع علماء الغرب ومن سار على نهجهم في لبس خطير كما يقول ناليلو. الحقيقة فيما يتعلق بترتيب مدرسة هذا العلم اللي هو علم تاريخ التشريع أو تاريخ الفقه الإسلامي، الدكتور الأشقر ألف فيه 3 كتب كانت كتبا منفصلة، منها هذا الكتاب الذي كنا شرعنا فيه الأسبوع الماضي اللي هو كتاب تاريخ الفقه الإسلامي، ألفه 1981. أما 1985 فأتبعه بكتاب خصائص الشريعة الإسلامية، وفي 1969 أصدر كتابه المدارس والمذاهب الفقهية. الثلاث كتب بما تحوي من 3 موضوعات مستقلة جمعها في كتاب حديث الآن تحت عنوان المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، لأن لابد لمن يدرس الشريعة لابد أن يدرس المدخل إلى التشريع. في كتب كثيرة موجودة الآن، يمكن أقدمها تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري بيك، وفي كمان مدخل إلى الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان، ففي كثير لأنها أصبحت مادة مهمة جدا في كليات الشريعة ونحوها. فمن ثم كنا ننوي تدرس الكتب الثلاثة. الدكتور أشقر هنا في هذا الكتاب أحد الإخوة يعني نبهني إلى هذا، في حاليا هذا الكتاب اللي هو المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي جمع فيه 3 كتب وأعاد الترتيب بصورة أحسن وأكثر تنقيحا، وما درسناه الأسبوع الماضي موجود هو نفسه هنا، فبالتالي لن نمر عليه مرة أخرى، لكننا سنأخذ الكتاب من بداية ترتيبه اللي هو المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، لأنه أعاد الترتيب والتنقيح فتعامل مع آخر كتاب بحيث يكون شاملا الموضوعات كلها بالترتيب الجديد إن شاء الله يكون يعني أفضل. الباب الأول علوم المدخل إلى الفقه والتشريع، لابد أنك تدرس المدخل يعني تعرف المذاهب دي جات إزاي وإيه أدوار التشريع الإسلامي وما خصائص هذا التشريع ونحو ذلك. يقول المدخل إلى أي علم من العلوم بمثابة البوابة التي يدخل منها إلى الدار. يقول الفيومي مدخل البيت موضع الدخول إليه، والعلوم وإن كانت معنوية إلا أن كل واحد منها بناء متكامل له حدوده وأبعاده وتقسيماته وقواعده وضوابطه، ودارسه يحتاج قبل أن يبدأ في دراسته أن يلقي عليه نظرة كلية تعرفه به وتجعله يحيط به إحاطة من يقف على برج عال يطل منه على مدينة ما، اللي هي بيسموها نظرة الطائر، الطائر اللي بيطير في السماء بيرى المدينة كلها أو القرية بصورة شاملة، غير لما لو بينزل في الأرض وبينظر على شيء اللي أمامه فقط. نحن نريد النظرة الشمولية الواسعة من بعيد، نعرف ملامح الشريعة وخصائصها وأطوارها وتاريخها قبل أن نبدأ في الدراسة المفصلة. يقول وتجعله يحيط به إحاطة من يقف على برج عال يطل منه على مدينة ما، فيعرف من موقفه ذاك أبعاد المدينة ومعالمها، وبذلك عندما يسير فيها يعرف موقعه منها. والمدخل الفقهي يهيئ دارسه أن يحيط بموضوعه وتقسيماته ومصادره، والغاية من دراسته وتاريخه والعلوم التي لها به صلة والعلوم التي انبثقت منه والشرائط التي تتوفر في دارسه والمصطلحات التي تجري على ألسنة علمائه كما يتعرف على سير علمائه وأصولهم وقواعدهم وطرائقهم الفقهية والأصول التي اعتمدوا عليها ومدوناتهم الفقهية ونحو ذلك. والعلوم التي جعل هذا العلم مدخلا لها هي علم الشريعة الإسلامية وعلم الفقه الإسلامي وعلم الشرائع الوضعية والقوانين الوضعية. وإنما أضيف الأخير إلى سابقيه لمزاحمته الشريعة والفقه ولبيان علاقته بهما، ولذلك ليس له امتداد واسع في هذا الكتاب، لأن في كثير أو في عامة الكليات أقحملت القوانين بجانب الإيه؟ الشريعة، فلازم أن يذكر العلماء الذين يصنفون في المدخل نوعا من المقارنة لبيان كمال الشريعة بالنسبة للقوانين الوضعية، وإن كان هذا لا يكون بالتفصيل طبعا، لأن قطعا الشريعة لها موقف صارم من التشريع الوضعي الذي يخالف أحكام الشريعة. إذن الأهداف، وهذا طبعا أسلوب علمي راقي جدا أنه بيعرفك أيضا حتى قبل ما تدخل في الكتاب نفسه ما الذي يهدف إليه هذا الكتاب. الأهداف الذي ينشد دارس هذا العلم تحقيقها من وراء دراسته له كثيرة، يعني إذن لماذا ندرس؟ ما ينبغي أن يكون الهدف؟ ما هو الهدف الذي ينبغي أن نسعى إليه من مدرسة المدخل إلى الشريعة والفقه؟ أولا التعرف إلى الشريعة الإسلامية والفقه القائم عليها وتحديد علاقة الفقه بالتشريع، إيه العلاقة بين الفقه وبين التشريع. ثانيا التعرف إلى الشرائع والقوانين الوضعية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. ثالثا تبصير دارس هذا العلم بأدلة الأحكام وطرائق الاستدلال لإخراجهم من دائرة الجمود والتقليد، وهذا ملمح في غاية الأهمية خاصة لمن ينتسب إلى المنهج السلفي. رابعا إيقاف دارس هذا العلم على طرائق البحث التي نهجها أهل العلم في زمن رقي العلم الشرعي. خامسا التعرف على الآفاق الرحبة للفقه الإسلامي وأدواره التي يمر بها في مختلف العصور، والاطلاع على العوامل التي ارتقت بالفقه أو التي أدت إلى انحداره وجموده في مختلف أدواره. يبقى معرفة أدوار الفقه الإسلامي صعودا وهبوطا، لأن في مراحل اجتهاد ونشاط علمي واسع، ثم حصلت أيضا مراحل جمود وتحجر وانتكاس. ثالثا التعرف إلى الخصائص التي امتازت بها الشريعة الإسلامية والأدلة التي قام بناء الفقه عليها والعلوم التي للفقه تعلق بها كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وأصول الفقه والنظريات الفقهية والقواعد الفقهية والفتاوى. سابعا التعرف إلى الجهود العظيمة التي بذلها العلماء في مختلف العصور لحفظ الشريعة الإسلامية والنهوض بالفقه الإسلامي. ثامنا التعرف على مصادر التشريع والجهود التي بذلت لحفظ هذه المصادر. تاسعا التعرف على مشاهير العلماء والمجتهدين وجهودهم في تطوير الفقه الإسلامي وازدهاره، طبعا سيترجم لكل إمام من أئمة المذاهب الأربعة أو أئمة الفقه المشهورين. عاشرا التعرف على أهم التوجيهات الفقهية التي شكلت المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية والتعريف بأئمة المذاهب وفقههم وأصولهم ومصطلحات فقهاء المذاهب. 11 التعرف على أسباب اختلاف الفقهاء. ممن صنف في هذا وتوسع أيضا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، له كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية لخص فيه دراساته حول أئمة المذاهب عموما والأئمة المشهورين، لخص في هذا الكتاب في جزئين، فهو من الكتب أيضا التي ينبغي الاهتمام بها في هذا الباب. ثم يبدأ الكلام في علم، أولا علم الشريعة الإسلامية، هتكون أولا على الشريعة قبل أن نتكلم على الفقه. فيقول تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح. أولا من حيث اللغة، تطلق العرب الشريعة في اللغة على ابتداء الشيء، عشان كده في أفعال اسمها أفعال إيه؟ الشروع، طفق، أخذ إلى آخره. يقال شرع فلان في كذا أي ابتدأ فيه، كما تقول شرع في الكتابة وشرع في المسير وشرع في الحديث أي ابتدأ في ذلك. يقول ابن كثير الشرعة والشريعة ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه. وهذا أول إطلاق في اللغة على الشريعة بمعنى الإيه؟ الشروع في الشيء يعني الابتداء فيه. ثانيا تطلقه أيضا على الظهور والبيان والوضوح. يقول العرب شرع الإهاب إذا شق، والإهاب هو الجلد، والعرب عند سلخها للدابة لها فيه أكثر من طريق، فقد تشرعه يعني تشق الجلد أو قد لا تشقه وتسلخه على هيئته التي هو عليها لتجعله زبقا. وطريقة الشرع أوضح من طريقة التزقيق. يبقى التعريف ده اللي هي الشريعة تعني الظهور والبيان والوضوح، مأخوذة من شرع الإهام الجلد إذا شق. فالعرب كانوا حينما يسلخون الدبة يبقى لها فيها أكثر من طريقة. طريقة الشروع أو الشرع اللي هي أنها تشق الجلد، يعني تشق الجلد نفسه. طريقة أخرى لا تشق الجلد لكنها إيه؟ تزققه، بمعنى بتسلخه على الهيئة التي هو عليها وتجعل منه زقا أو أي إناء جلدي. فطريقة الشرع من حيث الوضوح أوضح من طريقة التزقيق. تطلق العرب الشريعة على مولد الناس للاستقاء، المكان الذي يذهب الناس إليه بالجمال والدواب والأواني كي يأخذوا منه الماء مثل البئر أو نهر أو نحو ذلك. فإذا الشريعة تطلق أيضا على مولد الناس للاستقاء، سميت بذلك لوضوح ذلك المورد وظهوره. ولا تسمي العرب هذا المورد شريعة إلا إذا كان المورود ماء كثيرا دائم الجريان ظاهرا للعيان، أو كما يقول ابن منظور أن يكون عبدا لا انقطاع له ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء. يعني لابد عشان يستحق المكان للاستقاء اسم الشريعة لابد من توفر هذه الأشياء فيه، لابد أن يكون المورد كثير الماء والماء دائم وكثير الجريان وظاهرا للعيان، واضحا فيكون الماء موجودا كثيرا لا انقطاع له ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء بالدلو، لكن يسقى لأنه إيه كبير يعني واسع وماءه كثير وجاري. وتطلق العرب الشريعة أيضا على نهج الطريق الواضح، الطريق الواضح يسمونه شريعة. أما الشريعة في الاصطلاح فالشريعة لها اصطلاحان، في اصطلاح عام ولها اصطلاح خاص. الاصطلاح العام للشريعة يقول نظر أهل التحقيق من العلماء في معنى الشريعة في الكتاب والسنة فوجدوها تنتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكلمة الشريعة تعني الايه؟ كل الدين، ده الاصطلاح العام. فالشريعة تنتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. ويقول التهانوني في تعريفها الشرع ما شرع الله لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية عملية ودون لها علم الفقه، أو بكيفية اعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ودون لها علم الكلام. ويقول ابن الأثير الشرع والشريعة هو ما شرع الله لعباده من الدين أي سنه لهم وافترضه عليهم. والشريعة على ما ذكره هؤلاء الأعلام وأضرابهم تنتظم كل الأحكام التي سنها الله في كتابه أو جاءتنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا فرق بين أن تكون في مجال العقيدة أو العمل أو الأخلاق. إذن هذا هو تعريف الشريعة بمعناها العام، وهو التعريف المشهور لها قديما وحديثا. إلا أن هناك اصطلاحا خاصا يطلق على الشريعة، يطلق بعض العلماء الشريعة مريدا بها الأحكام العملية أي المتعلقة بكيفية عمل مما تضمنه الكتاب والسنة دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية، وهذا تعريف للشريعة بمعناها الخاص. يبقى الشريعة بمعناها العام تنتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. وبعض العلماء يطلق الشريعة بتعريف خاص يحذفون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية ويخصونها بالأحكام العملية، يعني الأحكام المتعلقة بكيفية أي عمل مما تضمنه الكتاب والسنة لكن مع استبعاد الأحكام العقادية والأخلاقية. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفقهاء المتأخرين في زمانه خصوا الشريعة بالأحكام الشرعية العملية، وقد صرح بهذا بعض المتأخرين. ففي العقائد النسفية العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية يسمى علم التوحيد والصفات. إلا أن الاصطلاح القرآني للشريعة لم يهجر ولم يترك، فأكثر العلماء يطلقون الشريعة ويريدون منها الاصطلاح القرآني العام، وهذا أفضل وأولى وأطيب. يبقى ننتبه، لأن إحنا برضو حتى أيام لما كان الناس تطالب بتطبيق الشريعة وكان في صحوة شديدة في هذا الأمر كان التركيز كله على تطبيق الشريعة لتطبيق الحدود، بالذات الحدود. ما عرفش ليه بالذات الناس يتبادل إلى ذهنهم الشريعة هي الحدود فقط. الشريعة حتى على هذا الاصطلاح الخاص ليست فقط الحدود، وإنما هي تتضمن كيفية أي عمل تضمنه الكتاب والسنة في القضايا العملية دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. لكن كمان نحصر الشريعة في معنى محدود وهو تطبيق الحدود؟ لا، الشريعة لها هذان الإطلاقان. الأصل هو الاصطلاح القرآني أن الشريعة تماما تساوي إيه؟ الدين كله. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى المناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي. يقول المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي في غاية الوضوح، فالشريعة مصدرها من الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأها وسنها. يبقى هنا في التقاء بين المعنى الأول للشريعة بمعنى أن الإيه؟ ابتداء الشيء، فالشريعة شريعة لأن الله هو الذي ابتدأها وهو الذي أنشأها وهو الذي سنها وشرعها لنا عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فإذا أول المعاني اللغوية المتقابلة مع المعنى الاصطلاحي أن الشريعة مصدرها من الله، أي أنه عز وجل هو الذي ابتدأها وسنها. قل تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهي شريعة ظاهرة واضحة بينة. وهذه معاني أساسية في تعريف الشريعة بمعنى مورد الماء الغزير المعين الواضح الذي يجري ماؤه، فهي شريعة ظاهرة واضحة بينة. من وردها فهو كالذي يرد النهر الفياض المتدفق فيشرب ماء صافيا من غير كبير عناء ولا كثير تعب، حتى ما فيش ايه قلنا الدلو، يعني ما فيش استعمال وسائل لاستقاء الماء، لا دي مباشرة بيأخذ الماء كثير ومنتشر وواضح من غير كبير عناء ولا كثير تعب. ولا يخشى الشارب من نقصان الماء لأنه ماء معين متدفق، ولا من تكدره لأن الماء الذي يجري لا يأسن ولا يتعفن ولا يتغير. يقول فيروز آبادي سميت بالشريعة تشبيها لها بالماء المورود، والشريعة الإسلامية غذاء للأرواح وروح للقلوب وصلاح للفرد والمجتمع، ليس فيها شوب من باطل، لا يخالطها أي باطل، ولا تتناقض أحكامها ولا تتضارب أقوالها ولا تضيق عن الحياة والأحياء، وهي الطريق المستقيم الظاهر البين، ذلك أنها توصل إلى رضوان الله ورحمته وجنته ولا يقوم غيرها مقامها. يقول القرطبي الشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. ثم يناقش الدكتور حفظه الله تعالى اختلال مفهوم الشريعة عند بعض المسلمين، إذا كان هذا معنى الشريعة لغة واصطلاحا، فما مفهوم الشريعة الآن عند كثير من المسلمين؟ يقول أنزل الله شرائعه لتكون المهيمنة على حياة الناس والحاكمة بينهم، ومن الضلال الذي تلبس به الناس تغيير هذه الشرائع وتبديلها، وقد كانت الشرائع السابقة غير معصومة من التغيير والضياع، ولذلك تمكن الضالون أن يدخلوا فيها ما ليس منها، لأن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ كتبهم إلى علمائهم وأحبارهم، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا يعني أن الله أمرهم هم أمرا شرعيا إراديا طلبيا، كلفهم بأن يحافظوا على هذه الكتب ولا يحرفوها، ومن ثم بما أنه أمر شرعي إرادي طلبي هل يلزم أن يقع أم يمكن أن يتخلف؟ يمكن أن يتخلف، فبالتالي وقع فعلا أنهم حرفوا هذه الكتب كما أثبت الله سبحانه وتعالى، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لم يكل حفظه إلى المخلوقين، لأنه الحجة الباقية الخالدة دائمة على كل البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ولذلك حتى تبقى معجزة رسول الله عليه السلام الأساسية والأولى والعظمى وهي القرآن محفوظة لتقوم الحجة على كل الناس، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم. وكسنة الله عز وجل حتى هذه الأشياء التي يتكفل بها لابد لها من أسباب، مش نقول القرآن محفوظ يبقى تيجي إسرائيل تطبع طبعا من المصحف محرفة وتنشرها نقول لا بتطمنوا وتقلقوش يا جماعه ده ايه ده ربنا حفظ القران، لا في اسباب، يعني الحفظ يكون بايه؟ باسباب. فمن هذه الاسباب الاجتهاد في حفظ القران الكريم، التصدي لاي محاوله لتشويه القران الكريم او اعدام اي نسخ من المصحف يثبت ان فيها خطا مقصودا او غير مقصود من حيث اللغه، حفظ القران في الصدور، حفظ القران في السطور عن طريق حفظ الرسم العثماني وهكذا، يعني لابد من اسباب فلا نسيء فهم هذا الامر، لكن في النهايه تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القران الكريم من يعني التحريف. فمن ثم هذه من المعجزات الخالدة التي يتحدى بها الإسلام كل الأمم، أنه لا يستطيع أن يطعن إطلاقا في صيانة وحفظ القرآن الكريم أي إنسان مسلم أو أي منصف كافر، وحتى لو مش منصف هيجيب دليل منين؟ إلا في كلام الرافضة قاتلهم الله. والرافضة لا يعتد بهم، إن من يقول بتحريف القرآن فلا يصبح مسلما إطلاقا بأي حال من الأحوال. يقول: وقد ذم الله اليهود والنصارى بتحريفهم ما أنزل إليهم من ربهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن تحريفهم ما أخبرنا الله به عنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وتمتاز شريعة بحفظ الله لها، فلا يستطيع الضالون تغييرها ولا تبديلها، ولكن مفهوم الشريعة اختل عند بعض المسلمين. وده تعبير دقيق من الدكتور أشكر، هو يقول الشريعة محفوظة لكن فهم الناس للشريعة هو الذي اختل. عشان كده دايما احنا بنستنكر كلمة الإسلام الصحيح يقول كذا، أو هذا لا يتوافق مع الإسلام الصحيح، معناها مفهوم الكلام في إسلام صحيح وفي إسلام غير صحيح، وهذا كلام فاسد. لكن ممكن نقول الفهم الصحيح للإسلام، لأن الخطأ والانحراف يطرأ على فهم الناس وليس على الإسلام نفسه. نفس الشيء هنا يقول: تمتاز شريعتنا بحفظ الله لها، فلا يستطيع الضالون تغييرها ولا تبديلها، ولكن مفهوم الشريعة اختل عند بعض المسلمين، حيث أطلقوا اسم الشرع والشريعة على الأحكام التي تضمنتها أقوال الفقهاء والأحكام التي حكم بها القضاء والمفتون، وقد يطلقها آخرون على الأحكام المكذوبة المفترة المعتمدة على الأحاديث الموضوعة والأحكام المؤولة تأويلا متعسفا فيه. قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ الشرع في إطلاقات العلماء واستعمالهم إلى ثلاثة أقسام. يبقى الشرع يستعمل ثلاثة أقسام: الأول الشرع المنزل، والثاني ده في إطلاقات العلماء الاصطلاحات التي يطلقها العلماء ويستعملونها، الشرع المنزل، ثانيا الشرع المؤول، ثالثا الشرع المبدل. يقول: الأول الشرع المنزل، وهذا هو الإطلاق الصحيح، ويراد بالشرع المنزل نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه بناء على المعنى العام الذي كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين. يبقى الشرع المنزل أحكام الكتاب والسنة، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الأمور العملية، في كل شيء. والثاني الشرع المؤول، وهذا يطلق على اجتهادات أهل العلم والفقه كاجتهادات الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم، والعلماء في تنازعهم واجتهادهم، والقضاء والمفتون فيما يصدرونه من أحكام قد يصيبون وقد يخطئون، وهم مأجورون في ذلك كله. وتسمية كل الأحكام الصادرة منهم باسم الشرع فيه تجوز، ومن أراد أن يحتج بقول واحد منهم فيبغي أن يعرف مأخذه ودليله، فإن لم يعرف في المسألة دليلا وتابع واحدا منهم فلا حرج عليه، ولكن لا يجب على كل مسلم أن يتابع واحدا منهم فهذا لم يقم عليه دليل. ودي قضية التمذهب سوف نناقشها إن شاء الله فيما بعد في نفس الكتاب. يبقى الشرع منزل ده الإطلاق الصحيح وبمعنى الشامل للشريعة، الشرع المؤول وهو يطلق عليه اجتهادات أهل العلم وأهل الفقه كالصحابة والتابعين والأئمة الكبار والعلماء حينما يتنازعون، والقضاة فيما يقضون به ويحكمون، والمفتون فيما يفتون. هذا نوع من الشرع قد يطرأ عليه خطأ لأنه جهد بشر، فهذا سمي الشرع المؤول، فكنا بنسميه شرعا هذا فيه تجاوز، لأنه في الحقيقة لا ينسب العلم الذي قد يطرأ عليه خطأ إلى الشرع الشريف. ثالثا الشرع المبدل، وأنت لا تلزم بكلام العالم إلا إذا كان قائما على موافقة دليل من الكتاب والسنة، أو قائما على اجتهاد فيما لا دليل فيه، أو أنت كنت مقلدا له في قضية يسوغ فيها التقليد. الثالث الشرع المبدل، ويريد شيخ الإسلام بالشرع المبدل الأحكام التي تضاف إلى الشريعة والشريعة منها براءة، مثل الأحاديث المفترة حديث المكذوبة والموضوعة والنصوص المؤولة بخلاف مراد الله ونحو ذلك، وهذا الذي ينسبونه إلى الشرع والشرع منه براءة، قد يكونون فيه غالطين أو سهيل أو جاهلين، وقد يكونون عامدين ظالمين، ومثل هذا ما يثبت من شهادات الزور، وما يحكم به جهلا بغير الحق حكما بغير ما أنزل الله، وما أمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق، مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل فيه حق بقية الورثة، فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة. يبقى الإطلاق الصحيح هو الشريعة بالمعنى العام، أنها أحكام الكتاب والسنة بكل أنواع هذه الأحكام، وبعد كده في الشرع المؤول كما شرحنا، ثم الشرع المبدل، ثم يناقش أقسام الأحكام الشرعية، فيقول إن الأحكام الشرعية تطلق بمعنى العام وتقسم أيضا بمعنى الخاص. يقسم العلماء الأحكام الشرعية الإسلامية بمعناها العام من التشريع أو الشريعة بمعنى العام إلى ثلاثة أقسام: أحكام اعتقادية، أحكام أخلاقية، أحكام عملية. أحكام اعتقادية التي تقرر وحدانية الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به والإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى آخره. ثم الثاني أحكام أخلاقية التي تأمر بالأخلاق الصالحة كالصدق والوفاء بالوعد وأداء الأمانة، وتنهى عن الأخلاق الخبيثة كالكذب ونقض العهود وإخلاف العهود. الأحكام العملية القسم الثالث، والتي يحتاج إليها لإقامة العبادات وإصلاح المعاملات الجارية بين الناس. يبقى أحكام اعتقادية وأخلاقية وعملية. ثم يقول الأقسام الأحكام الشرعية بمعناها الخاص. يبقى دي الأحكام الشرعية بمعناها العام الشامل، اعتقادية أخلاقية عملية. طيب بمعنى الخاص هي الأحكام العملية التي تتعلق بكيفية أعمال العباد من حيث الحل والحرمة والوجوب والسنية والاستحباب والكراهة والإباحة، وهي مبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي التي تسمى بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وأنت إذا نظرت في نصوص هذه الآيات والأحاديث وجدتها تناولت كل الأبواب الفقهية التي سيأتي ذكرها، كباب العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصوم، وباب المعاملات في البيوع والإجارة والوديعة وغيرها، كما تتناول الأحكام الشرعية التي تشكل باب المناكحات من الزواج والطلاق والحضانة وغيرها، وتتناول أيضا باب العقوبات في الحدود والقصاص والتعزيرات ونحوها. ثم يذكر حاجة الأمة الإسلامية إلى الشريعة الإسلامية والفقه القائم عليها. يقول الشريعة الإسلامية جامعة ورابطة للأمة الإسلامية، فزي ما في جامعة الدول العربية في جامعة الأمة الإسلامية، وهي الإيه؟ الشريعة الإسلامية. إيه هي الجامعة التي تجمعنا؟ الشريعة معناها العام الإسلام. الشريعة الإسلامية جامعة ورابطة للأمة الإسلامية، وتبقى الأمة الإسلامية ما بقيت شريعتها موجهة ومسيرة لحياتها ومهيمنة على مجتمعها. فإذا زالت الشريعة الإسلامية من حياة الأمة فإن ذلك مؤذن بالدمار والزوال. وقد قام الفقه الإسلامي على أساس من الشريعة الإسلامية المباركة، وقد سادت الأمة وعزت بالتزامها بهذه الشريعة، فقد جعل المسلمون شريعتهم المقياس الذي تقاس به الأعمال وتوزن به الأقوال، وبذلك تبين لهم الصالح والطالح من الأقوال والأفعال والصحيح والفاسد. وقد أدرك المسلمون أهمية علم الفقه، فعدوا الاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن نوافل العبادات نفعها مقصور على صاحبها، وعلم الفقه نفعه يعم صاحبه والمسلمين، والعباد تبع للعلماء فهم ورثة الأنبياء. ثم إن العلم يبقى أثره بعد وفاة صاحبه كما ثبت في الحديث، والعبادة تنقطع بموت صاحبها. وقد عد العلماء الفقه الإسلامي في المرتبة التالية لعلم التوحيد. يقول الكساني: لا علم بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه. لأن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. يعني حتى في العلوم الدنيوية لا شك أن العلوم تتفاوت، فأشرف علوم الدنيا على الإطلاق هو علم الطب. لماذا؟ لأن موضوعه رأس مال الإنسان في هذه الحياة وهو الصحة، لذلك هو في أعلى مراتب العلوم الدنيوية. لن يكون مثلا في مرتبة علم الحشرات. صحيح علم الحشرات مفيد، ولكن هل تناول علم الحشرات وتفاصيله أهم من علم الطب الذي هو صحة الإنسان؟ وهكذا. فدائما حتى في مراتب علوم الدنيا في تساوي، لكن لا شك أن علوم الدين أشرف من علوم الدنيا، وعلوم الدين نفسها تتفاوت فيما بينها. فأشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد. لماذا؟ أن علم التوحيد موضوعه معرفة الله عز وجل، ما الذي يليق به وما الذي يجب تنزيهه عنه. بما أن شرف العلم بشرف المعلوم، فأشرف العلوم هو علم التوحيد، لأن به يعرف الله عز وجل. يقول الكساني: لا علم بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه، وهو المسمى بعلم الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكام. له بعث الله الرسل وأنزل الكتب، إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون السمع. ثم يناقش الشرائع الإسلامية والشرائع السماوية السابقة وعلاقة شريعتنا بها، وهذا أيضا يعني فصل مهم جدا. يقول: أولا، المطلب الأول وحدة الدين وتعدد الشرائع. الدين الذي أنزله الله على جميع رسله وأنبيائه دين واحد، وهو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو استسلام كل رسول وأتباعه لله، وخضوعهم وطاعتهم له بفعل ما يأمرهم الله به وترك ما ينهاهم عنه. فالاستسلام استسلام الرسول وأتباعه الذين أمنوا به وخضوعهم وطاعتهم لله في الشريعة التي أنزلها على هذا الرسول. كلمة النجاة في كل عصر من العصور وفي كل أمة من الأمم بعث إليها نبي أو رسول تتكون من شقين. شق هو يمثل القاسم المشترك بين جميع الأنبياء عليهم السلام، اللي هو القسم إيه؟ لا إله إلا الله، الشهادة بأن لا إله إلا الله، هذا القاسم مشترك بين جميع الأنبياء، كل الأنبياء دعوا إليه. القسم الثاني نوح رسول الله، موسى رسول الله في عهد المسيح، عيسى رسول الله، ثم في الرسالة القاتمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، لن نعبد إلا الله. طيب كيف نعبد الله؟ هل يمكن لعقولنا أن تهدينا لما يرضي الله لنفعله وما يسخطه لنجتنبه؟ هذا العقول لا تستقل به. فلذلك يأتي الشق الثاني، لا إله إلا الله يعني لا تعبده إلا الله، لكن كيف نعبده؟ نعبده بما يعلمنا وما يسن لنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول يأتي ليبين للناس كيف يعبدون الله طبقا للشريعة التي يوحيها الله إليه. على هذا الأساس، لأن الأمم مختلفة في استعداداتها وصفاتها، فمن ثم التشريعات كانت تأتي على كل رسول تناسب الأمة التي بعث عليها هذا الرسول. فمثلا أنبياء بني إسرائيل كانت شريعتهم أحيانا فيها شدة شدة، لأن كانت إحدى طرق عقوبتهم نتيجة غلظ قلوبهم وقسوتها وعتوهم وتمردهم على الأنبياء وعدوانهم وتحيزهم على حدود الله، كان يحصل إيه؟ تشريع بالآثار والأغلال، كانوا يعاقبون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فبكذا وبكذا وكذا بسبب كل هذه الأشياء عقبوا بأحكام فيها تشديد عليهم، كانوا يشددون فيشدد الله عليهم. وهذا واضح في قصة البقرة، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص بقرة، أي بقرة كان حينتهي الأمر، لكن كل ما شددوا يعاقبهم الله بأن يشدد عليهم. فالتشريع أحيانا كان يكون عقوبة لهؤلاء الغلاظ القساة القلوب، فبالتالي كانت هذه شريعة مؤقتة مفصلة على إيه؟ طبائع مثل هذه الأمة المتمردة، وهكذا. فالبشرية تنمو وتترقى والأمم تتفاوت في صفاتها، فبالتالي كانت كل شريعة تأتي موافقة لإيه؟ لما يناسب هذه الأمة وهذه المرحلة من تاريخ البشر، إلا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها الشريعة الخاتمة الباقية إلى قيام الساعة، اختصها الله سبحانه وتعالى بخصائص تعكس أنها الشريعة الباقية الدائمة التي لا يقبل الله سواها من البشر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ورسولا إلى بني إسرائيل، ولذلك النصارى ظلموا أنفسهم وآذوا البشرية عن طريق أنهم أضافوا للدين افتراء وكذبا أن دينهم دين عالمي، إنها دعوة عالمية، النصرانية دعوة خاصة لبني إسرائيل بنص الإنجيل التي بين أيديه ورسولا إلى بني إسرائيل، فهو أتى فقط لبني إسرائيل. ولذلك لما أرادت امرأة من خارج آل إسرائيل أن المسيح يفتيها أو يعلمها شيئا معينا، قال إنما بعثت لخراف بيت إسرائيل الضالة. فمال التبشير ده بقى، ده جابني من اللي أحدث التبشير في النصرانية، كرزوا جميع الأمم بولس، بولس ده هو شاؤول، شاؤول أصلا يهودي وكان يضطهد أتباع المسيح عليه السلام اضطهادا شديدا ويعذبهم وكان يحارب ديانتهم، ثم إنما ذلك دخل في النصرانية أو ادعى دخولهم فيها، وهو الذي حرف النصرانية وأدخل فيها العقائد التي أبعدتها عن التوحيد. فبولس ده هو الذي ادعى، لأن عندهم هم باب الإلهام كان باب مفتوح على العالم المصرعي. وذلك شيخ الإسلام إحنا نتكلم على المعجزات وخوارق العادات كالكرامات، يقول الكرامة تدل على صدق النبي الذي اتبعه الولي الذي أكرم بهذه الكرامة، لكنها لا تدل على عصمة الولي. أما المعجزة فتدل على صدق النبي وتدل على أن النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، أما الكرامة فهي خرق عادة يتم على هذه الولي، وهي تعتبر من معجزات النبي لأنه ما أكرم إلا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكرامة ما دلالتها؟ دلالتها إيه؟ تدل على صحة الدين الذي ينتمي إليه هذا الولي، ثم إنها لا تدل على عصمة الولي بخلاف المعجزة، فالمعجزة تدل على عصمة النبي. النصارى لم يفقهوا هذا التفريق، وبالتالي لما حصل لبعض الحواريين أو من يسمونهم القديسين الذين كانوا على دين المسيح عليه السلام بعض الكرامات، فهموا منها أنهم معصومون. لذلك تجد كام واحد بقى بيعملوا له لما بيحط الصور الدائرة الايه النور دي على راسه، يلحقوه بالمسيح وامه والقديسين وكذا. فهذه عندها علامة خاصة، حتة النور اللي بيحطوها على السنية اللي بيحطوها على رأسه دي إشارة إنه مرتبة معينة من القديسين. فهم لما لم يحققوا هذا المعنى غلوا في قديسيهم واعتقدوا فيهم الأسماء، وبالتالي كل ما يخبرونهم به ينفذونه على أنه أمر من الله، فبالتالي فتح عندهم باب ما يدعى بالإلهام أو الوحي الشيطاني، ممكن يكون وحي شيطاني. فمن ذلك هذا البولس ادعى أنه جاله إلهام من الله سبحانه وتعالى أنه يخرج إلى البشرية ويكرز الأمم باسم كذا وكذا مما يزعمون. فأصلا ما فيش دليل في النصرانية نفسها أنها دين عالمي للأمة بكافة إطلاقا، بالعكس الأدلة كلها تؤكد أن المسيح ما بعث عليه السلام إلا لبني إسرائيل فقط لا غير. فهذا من البدع في دين النصرانية، دعوة أنها ديانة عامة، هذا غير صحيح إطلاقا. طبعا هم اليهود الحقيقة كفونا شرهم، لأن اليهود عندهم نتيجة العقيدة العنصرية أنهم صفوة الأمم وفوق البشر جميعا وأنه شعب الله المختار، بالتالي الجانب العنصري عندهم متأصل، فبالتالي ليس عندهم نشاط تبشيري زي النصرانية، يعني مش عايزين الناس تدخل معهم الجنة، وبيروا أن الأمم دي خلقت لخدمتهم وأنهم كالحمير الذين خلقوا ليركبهم بنو إسرائيل كما في التلمود، وقال ليس علينا في الأميين سبيل، ممكن تسرق مال غير اليهودي أو الجويين الأمم. فنعود لموضوعنا، الشريعة الإسلامية بحق هي فقط المؤهلة لأن تكون رسالة عالمية وشريعة لكل البشر. هذه ليست دعوة نحن نطلقها لأننا ننتمي بحكم انتمائنا للإسلام واعتزازنا به، لكن هذه الحقيقة أي منصف يدركها، ولذلك ما يحاول أحد أن يدخل في دراسة هذه الشريعة إلا يعني وتقهره هذه الشريعة، كما حصل من القس إبراهيم خليل أحمد الذي كان أنشط واحد في النشاط التنصيري، ثم كلف في بعض المؤتمرات الصعيد أنه يعمل محاضرات يوعي بها المنصرين لنقاط الضعف في الإسلام والقرآن الكريم وكيف يشككوا في القرآن وكيف يطعن وهم المآخذ الذي تؤخذ عليه. فالرجل خلى بنفسه وأخذ يدرس القرآن بهذه النية، يقول هو ملخصا رحلته ويقول أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن، إذا به كل ما يتعامل مع القرآن الكريم تتكشف له حقائق العقيدة والتوحيد وينفتح لها صدره وينشرح قلبه حتى أعلن في النهاية إسلامه، يعني إسلامه في قصة جميلة جدا وعظيمة. أي منصف بيقترب، ولذلك يعني حد إمتى الناس اللي بتخاف، يعني أنا عن نفسي لو يقولوا حرية العقيدة بس بمعنى حقيقي مش انتقائي مش هنضرنا إطلاقا، موضوع الحرية بمعنى أن العايز يدعو الدين يدعو بس سيبونا هنا حرار زي ما هم أحرار، ونسيب بقى الحق والباطل يصطرعان بدون أي ضغط بدون أي إرهاب، وحنشوف النتيجة إيه. لماذا؟ لأن الفطرة في رصيد فطرة، يعني حتى الشخص الذي ليس على الإسلام في بيبقى داخله رصيد فطرة لسه في جهاز الاستقبال عنده قابلية أنه إيه يعني يستقبل إشارات التوحيد التي غرست فيه يوم أخذ الله الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يوم الميثاق يومها نحن فعلا لا نتذكر هذا الحدث لكن الله أخبرنا به، إذن فهي وقعت الفطرة على التوحيد. فلا نريد أن نستطرد بعيدا عن الموضوع الأساسي، لكن الشريعة الإسلامية حينما نتكلم هي نفسها شاهدة لنفسها، بجانب بقى شهادة شخصية الرسول عليه السلام صفاته الشخصية التي هي صفات الأنبياء، بل هو أوفر الأنبياء منها حظا عليه الصلاة والسلام، آثاره في البشرية لا ينكر أحد أبدا أنه أعظم أثر تركه بشر واطئ هذه الأرض هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعجزات البشرات النبوءات. أضف إلى ذلك أيضا أن الشريعة نفسها شاهدة لنفسها، من يتأملها يدرك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. يقول والإسلام هو استسلام كل رسول وأتباعه لله وخضوعهم وطاعتهم له بفعل ما يأمرهم الله به وترك ما ينهاهم عنه. أما الشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسوله وأنبيائه فإنها متعددة، يقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهي وإن كانت مختلفة لكنها تحقق غاية واحدة، فكل أصحاب شريعة يحققون الدينونة والعبودية التي خلقوا من أجلها من خلال عملهم بشريعتهم، وبتلك الشريعة يتحقق صلاح دنياهم وأخراهم. ثم يناقش السبب في استمرار تنزل الشرائع وتعددها فيقول وعد الله آدم عليه السلام أن يديم تنزيل هديه إليه وإلى ذريته من بعده ليعرفهم بالمنهج الذي يصلح حياتهم وينقذهم من الضلالة والشقوة في الدنيا والآخرة، قال اهبطا منها جميعا. وهذا من رحمة الله عز وجل أن لما أهبط الأبوين من الجنة لم يتركهما هملا، وإنما تعهد الله سبحانه وتعالى أنه باستمرار سوف ينزل الوحي ليهدي الناس ويبشرهم ويحذرهم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي وثق التأمين بقى. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الرسالات هي حجة الله على خلقه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن العقول تهدي إلى التوحيد، مع أن الفطرة ورثت على التوحيد، ولكن مع أن آيات الله مبثوثة في الآفاق وفي أنفسنا على التوحيد، ومع ذلك تكفر الله عز وجل أنه لن يعذب أحدا إلا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد يقال ولما لم يكتف بإنزال شريعة واحدة يستمر وجودها على مدار التاريخ الإنساني؟ والجواب أن الله كان قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل لكل أمة رسولا خاصا بها، وشرائع الأمم السابقة تختلف فيما بينها لحكم واضحة. فالشرائع تختلف باختلاف زمان الأمم وتباين تحمل أبدانهم قوة وضعفا واستعداد أمزجة نفوسهم قبولا ورفضا. والله أنزل هذه الشرائع لتحقيق مصالح العباد، والمصلحة قد تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. وهو تعالى حكيم يشرع لعباده في كل عصر ما يعلم أن مصلحتهم تتحقق لتحكيم شريعتهم المنزلة إليهم فيه. وقد جاءت الشريعة الإسلامية شريعة عالمية غير محدودة بزمان ولا مكان ولا طائفة من الناس، ولهذا فإنها اتصفت بالصفات التي تجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وهذا باب مستقل لوحده سوف ندرسه فيما بعد هنا، وهو إيه؟ الخصائص التي امتازت بها هذه الشريعة المباركة. وهذه الخصائص هي الدليل على أنها باقية أبد الدهر لإصلاح البشرية. ثم يناقش علاقة شريعتنا بالشرائع السماوية السابقة، يقول مع أن الشرائع السماوية كلها من عند الله إلا أن اللاحق قد ينسخ السابق منها، ومن ذلك شريعتنا المباركة فإنها ناسخة للشرائع قبلها. يقول الإمام ابن القيم فيما عند اليهود والنصارى في كتبهم، يقول ما عندهم من الباطل أضعاف ما في هذه الكتب من الحق، وحقه منسوخ. الباطل فيها أضعاف الحق والحق منسوخ، لأن شريعتنا أتت ونسخت إيه؟ كل هذه الأشياء. يقول تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقد تلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام من الوحي، وإذا وجد تشابه بين هذه الشريعة الخاتمة والشرائع السابقة فذلك عائد إلى أن مصدر هذه الشرائع واحد، لا لتلقي الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام من شرائع الأمم السابقة، لأن أحيانا تتشابه بعض الأحكام عندنا في الشرائع الإسلامية مع ما عندهم، وهذا ناشئ عن أن المصدر واحد. وقد اختلف العلماء في شرع من قبلنا إذا وجد فيه حكم لم يوجد في ديننا ما يبطله ولا ما يقره، هل يعد تشريعا لنا؟ أعدل هذه الأقوال أن شرائع من قبلنا ليست مصدرا تشريعيا لنا. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا. يقول ابن جرير معنى الكلام لكل قوم جعلنا طريقا إلى الحق يأمه وسبيلا واضحا يعمل به. وقال القرطبي ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله، وهذا في الشرائع والعبادات، والأصل التوحيد لا اختلاف فيه. التوحيد لا يتفاوت إطلاقا، مسائل العقيدة والأخلاق لا تتفاوت ما بين أمة وأخرى، دي من الثوابت لذلك لا تنسخ، لكن النسخ يدخل فيه الشرائع والأحكام. يقول ومع أننا لا نعمل بالشرائع السابقة لأنها منسوخة بشريعتنا، والعمل إنما يكون بالناسخ لا بالمنسوخ، إلا أن الله أوجب علينا الإيمان بتلك الشرائع وبالرسل المنزلة عليهم. الإيمان المجمل، يعني نحن نؤمن بالإنجيل والتوراة ولا بد أن نؤمن، ومن كذب بالتوراة وبالإنجيل الذين أنزل على موسى وعيسى كفر وخرج من الإسلام، لكن نؤمن بالتوراة والإنجيل إيمانا إيه؟ مجملا في الجملة، لكن مش مطالبين بقى ندرس التوراة والإنجيل ونحفظهم ونشوف تفسيرهم إلى آخره، لا، إحنا نؤمن به في الجملة كما أنزله الله، لكن الذي كلفنا بدراسته مفصلة والإيمان به مفصلا هو القرآن الكريم. يقول إلا أن الله أوجب علينا الإيمان بتلك الشرائع وبالرسل المنزلة عليهم، لأن الإيمان بذلك إيمان بحقائق وجدت، فالإيمان بها تصديق بخبر الله ورسوله، ولا إيمان لمن كذب الله ورسوله. يعني الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي أخبرانا بالإنجيل والتوراة وموسى وعيسى وهكذا، فبما أن الله أخبر عنها فهي حقائق وجدت، فالتكذيب بها تكذيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى مخبرا بصفة إيمان المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فهم يؤمنون بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر بآخرين، وأمرنا بذلك. فقال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أما مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف بين الشرائع السماوية فمن خلال دراستنا للشرائع السماوية التي حدثنا الله عنها في كتابه وجدنا أن الشرائع السماوية تتفق فيما بينها في أمور وتختلف في أمور، وكما قلنا الشرائع بيحصل بينها اختلاف، هي متعددة، وتعرفون الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا إيه؟ شتى. يعني بمعنى الحديث أن الأنبياء مثل الرجل الذي له عدة زوجات، لكن أهم حاجة الانتساب للأب، الانتساب الصلبي، فأبوهم إيه؟ واحد، التوحيد والإسلام. أما الشرائع وأمهاتهم إيه؟ شتى، الأمهات مختلفة لكن الأب واحد، فهذا يرمز إلى إيه؟ الأب اللي هو التوحيد العقيدة. أما الشرائع فإنها تختلف لكن كلها أبوها واحد ومصدرها واحد. يذكر أولا مواضع الاتفاق، ما هي الأشياء التي تتفق فيها أو عليها الشرائع السماوية. يجوز أن نقول الشرائع السماوية لكن لا يجوز أن نقول الأديان السماوية، هذا ضلال مبين، وده هدم للقضية من أساسها، وده سبب شقاء العالم، سبب شقاء الكفار في كل أنحاء العالم ومن تابعهم، إن هم بيستعملوا كلمة الأديان السماوية أو يعتقدون زي ما نقول يعني يا أخي ربنا خلقهم زي ما خلقنا، وعملية المساواة بين الأديان كل ده ناشئ عن إيه؟ والضلال اللي احنا غرقانين فيه في هذا العصر الآن، الآخر وتقبل الآخر وثقافة الآخر إلى آخره، كل ده ناشئ عن إيه؟ عن هذا المفهوم المدمر. كلمة الأديان السماوية تساوي الخلط الحق بالباطل وذوبانه فيه بحيث تضيع القضية ويبيعوا بقى قضية الإسلام. الحقيقة ما فيش حاجة اسمها أديان سماوية، ده هو ده جوهر المسألة، لا يمكن أن تكون أديان. هل يمكن تكون أديان سماوية وتتعارض في بينها؟ هل يكون مصدرها واحدا الخالق عز وجل ينزل هذه الأديان ثم تتعارض وتتناقض وكل واحد بيكفر الثاني؟ لازم يكون حق ما دام مصدره من الله، فلا بد أن يكون واحدا لا يتعدد. الشرائع تتعدد، وأن الشرائع تختلف وتتعدد، أكيد صفة الصلاة والصيام والحج وأحكام الزواج والطلاق تتفاوت من شريعة الأخرى، لكن العقيدة لا إله إلا الله متفق عليه. فأول شيء تتفق عليه الآن نحن نقش الشرائع، الشرائع السماوية مصدرها، فهي منزلة كلها من عند الله الواحد الأحد. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم عدد الأنبياء. يبقى تتفق في إيه؟ بمصدرها أنها من عند الله. ثانيا تتفق في مقصدها، ما مقصدها؟ تعبيد الناس لربهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وتعبيدهم بما يشرع من تكاليف وأحكام فيلتزمون بها عن رضا وطواعية. يبقى المصدر المقصد واحد. ثم في القواعد العامة من مواضع الاتفاق أن الشرائع السماوية تقرر القواعد العامة التي لابد أن تعيها البشرية في مختلف العصور، كقاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بجريرة غيره ويثاب بسعيه وليس له سعي غيره. يقول تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال أيضا إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ومن المبادئ التي لم تختلف من شريعة لأخرى العدل، فكل الشرائع أمرت بالعدل والقسط. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والعبادات المهمة لا تكاد تخلو منها شريعة من الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم والحج. فالقرآن يحدثنا عن إسماعيل عليه السلام فيقول: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وأمر الله موسى بالصلاة: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ووصى الله عيسى بالصلاة والزكاة: وأوصاني بالصلاة والزكاة. والصيام قال فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفرض الحج على لسان إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأمر الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عما جعله لكل أمة: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. وعقب على ذلك بقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقد تتفق الشرائع في بعض الأمور الجزئية، فقد شرع الله في صلاة من قبلنا القيام والركوع والسجود، فمما خطبت به مريم عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة عندما قبضت روح آدم عليه السلام غسلته وحنطته وكفنته وصلت عليه وحفرت له قبرا ولحدت له فيه ودفنته، وقالت لبنيه: يا بني آدم هذه سنتكم. فلا يتصور أن تختلف الشرائع في هذه السنن التي علمتها الملائكة لبني آدم حين دفنوا آدم لقولهم لهم: هذه سنتكم. يدلك على صحة ذلك أن هذا الهدي الذي هو الهدي الذي جاءت به شريعتنا الخاتمة. أما حرق جثث الأموات أو تركها للطيور تأكلها فهو انحراف عما شرعه الله لبني آدم. ومن ذلك أن الله أمر آدم بعد خلقه أن يذهب إلى جمع من الملائكة جلوس، وأمره بالتسليم عليهم، فجاءهم فقال: السلام عليكم. فقالوا له: عليك السلام ورحمة الله. فلما رجع إلى ربه قال له عز وجل: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. ولا شك أن الشرائع كلها أمرت أتبعها بهذه التحية، وهي التحية التي جاءت بها شريعتنا. ثم نناقش مواضع الاختلاف بين الشرائع، فيقول: من اختلاف الشرائع ضيق بعض الشرائع وسعة شرائع أخرى، وبعض الشرائع تتصف بالديمومة والبقاء وهي الشريعة الخاتمة، بينما الشرائع الأخرى شرائع محددة لبعض الأزمنة والأوقات. وقد تحل بعض الشرائع بعض الأمور وتحرمها شريعة أخرى. فقد أباح الله لآدم أن يزوج بناته من بنيه لأنه لا يوجد غيرهم فوق ظهر الأرض في ذلك الوقت، ثم حرم ذلك. ومن الاختلاف في الشرائع عدد الصلوات، فالصلوات الواجبة على بني إسرائيل صلاتان وعندنا خمس. وكان يباح لبني إسرائيل الطعام والشراب والنكاح في ليل الصيام إلى الفجر ما لم ينم أحدهم، فإذا نام قبل الفجر حرم عليه ذلك كله ولو لم يطلع الفجر. وكان ستر العورة غير واجب على الرجال من بني إسرائيل، فقد كانوا يغتسلون عوراة ينظر بعضهم إلى بعض، وحرم ذلك في شريعتنا. والحديث الذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بهذا من أمرهم رواه البخاري ومسلم. وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم اللي هو يتزوج السرية الأمة، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل. كذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرمه عليهم في التوراة، وحرم يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. والسبب في ذلك كما ثبت في الحديث أن إسرائيل أو يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنظر لله نظرا لئن شفاه الله من سقمه لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه. وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. وهذا الذي حرمه إسرائيل حرمه الله على بني إسرائيل وحرم في التوراة. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومما حرمه الله على اليهود ما خصه علينا في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم الذي على ظهور البقر والغنم أو ما حملت الحوايا، وهو ما تحوى في البطن وهي المباعر والمرابط أو ما اختلط بعظم. وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم، إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب في بعض المحرمات فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلك، وبعض المحرمات سببه ظلم بني إسرائيل، ذلك جزيناهم ببغيهم. فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم جاء عيسى فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم، يقول عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث، كما جاء في صفة نبينا في التوراة عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخيرا يناقش هنا بطلان دعوى اليهود والنصارى أن الشريعة الإسلامية مستمدة من التوراة والإنجيل، فقد ادعى بعض اليهود والنصارى وبعض المستشرقين كذبا وزورا أن الشريعة الإسلامية مستمدة من التلمود والتوراة والإنجيل. يقول المستشرق بوسكة: إن الباحثين استطاعوا أن يبينوا فيما يتعلق بالاقتباسات المادية أن هناك تأثيرا من التلمود على الفقه. وصوب قول لامنس بخصوص يهود المدينة المنورة: إننا نعتقد بدخول قسم من هؤلاء الأشقياء في صفوف الإسلام، ولقد كان لهؤلاء المرتدين اللي هم تركوا اليهودية ودخلوا في الإسلام ولذرياتهم النصيب الرئيسي في إعداد التشريع الإسلامي وتكوينه، حيث لا يمكن إنكار التأثير التلمودي فيه. وخلص بوسكة إلى القول: آخر ما أقوله أن اليهودية لها تأثير عظيم جدا على تكون الإسلام في عصر محمد صلى الله عليه وسلم. وبالشكل الإجمالي يبدو لي واضحا تماما أن نقاط تشابه بين اليهودية والإسلام بعدما تطورا أكثر لفتا للانتباه من كل وجهات النظر من نقاط التشابه التي توجد في الإسلام والنصرانية. وهذا ربما أمكن بالنسبة لبعض الاعتبارات أن نحدد الإسلام على أنه يهودية ذات نزعة عالمية. هذا كلام هذا المفتري الكذاب. ويقول جولد فيها وهو يهودي أيضا: إن تبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثرا عميقا. ويرى المستشرق درست أن الفقهاء المسلمين اعتمدوا على القوانين العربية القديمة التي قام بتعديلها وتصحيحها النبي محمد، وأن هذه تطورت بتأثير اليهودية والنصرانية. وهذه الدعوة متهافتة لا تثبت أمام البحث العلمي، فالإنسان لا يجد عن الكذب، من يريد أن يكذب عنده آلة الكذب لسانه ولن يبالي. فكل إنسان يطلق الاتهامات جزافا هذا شيء سهل على من لا خلاق له، لكن هذه الدعوة متهافتة لا تثبت أمام البحث العلمي، فمن أين لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلم شريعة التوراة والإنجيل وهو النبي الأمي الذي لم يخط بالقلم ولم يقرأ في كتاب ولم يجلس إلى كتاب؟ كأن الذين يرمون بهذه الأقوال يزعمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان قد درس علوم السابقين وتخرج من أعظم الجامعات، ولا أظن إلا أنهم يدركون الحقيقة ولكنهم يتعامون عنها. فنبينا أمي وهذه إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، والأمي هنا لا تعني أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن إطلاقا الفهم من الأمية هي الجهل، هذا خطأ فادح. الأمية لا يقرأ ولا يكتب، لكن بالشرط ما يكونش عالم. أما في حق النبي عليه السلام فعلمه هو أشرف العلوم، لأنه علم وهبي وليس علما كسبيا، علم الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأوحى إليه هذا العلم الذي أعجز الأولين والآخرين، وهو علم الوحي. فبالتالي في فرق بين وصف الشخص بأنه أمي، يعني إيه أمي؟ لا يقرأ ولا يكتب، زي الشخص الضرير يقرأ ويكتب، لكن هل يشترط الضرير يكون جاهلا أم يمكن يكون في أعلى درجات العلم؟ فما ذلك بالوحي؟ يعني ده إذا كان في العلم الكسبي اللي ممكن الضرير يتعلمه بالسمع وكذا وكذا، فما ذلك بالعلم الوحي الذي هو هبة إلهية لا مجال للكسب فيها. فنبينا شرفه الله بأعلى درجات العلم على الإطلاق، وهي النبوة والرحمة وعلم الوحي. أما نقاط التشابه التي احتجوا بها على أن مصدر التشريع الإسلامي هو التوراة والإنجيل، فإنها أعظم دليل على أن هذا التشريع من عند الله، إذ كيف يتسنى للنبي العربي الأمي أن يأتي بتشريع يتفق في قواعده وأصوله مع الشرائع السماوية السابقة؟ يمكن اللي يحتك بأهل الكتاب المتدينين بيدرك الشبه لفتيات اليهوديات في مدينة بروكلين في نيويورك أو حي بروكلين. واليهود فيه طبعا أقوى من وضعهم داخل فلسطين المحتلة. العجيب جدا أن الفتيات اليهوديات يمشين شبه يعني محجبات بغطاء على الرأس وملابس طويلة تصل للقدم، ملابس طويلة جدا وتابغة واسعة، ويمشين في الطرقات يغضضن الأبصار بطريقة شديدة جدا، غض البصر يعني يتحرون وشد المتدينات. فطبعا هذا يدل على أن المصدر واحد، يعني وشريعتنا تأمر بنفس الشيء بغض البصر. فهذا يدل على أن مش معناها أن احنا اختبثنا منهم غض البصر، معناها أن الشريعة مصدرها واحد، وهذا مما توافقت فيه شريعتنا مع شريعتهم، وهكذا في الختان مثلا وفي غيرها، لأن المصدر واحد وهناك مواضع اتفاق ناشئة عن أن المصدر واحد كما ذكرنا في خصائص الشرائع السماوية. يقول: أما نقاط التشابه التي احتجوا بها على أن مصدر التشريع الإسلامي هو التوراة والإنجيل فإنها أعظم دليل على أن هذا التشريع من عند الله، إذ كيف يتثنى للنبي العربي الأمي أن يأتي بتشريع يتفق في قواعده وأصوله مع الشرائع السماوية السابقة ويصحح اليهود والنصارى كثيرا من تحريفاتهم وأغلاطهم في شريعتهم، ويذكر كثيرا من الأحكام التي يخفيها أحبارهم ورهبانهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لقد أقر كثير من علماء اليهود والنصارى بالحق، وقد سالت دموع فريق منهم عندما استمعوا إلى القرآن، لأنهم رأوا نور الحق يسطع من آيات القرآن وسوره، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.